الله أكبر ثم تسجد، وتقول في السجود كما في سجود التلاوة كما تقول في صلب الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تأتي بالدعاء، ثم إذا رفعت كبرت، ثم تسلم تسليمة الواحد. هذا متى قلنا إنها صلاة، وإن قلنا إنها ليست بصلاة فأنت لا تكبر، حط وجهك في الأرض وادعو بالدعاء فقط، ولا تكبر ولا تسلم ولا شيء، هذه إذا قلنا إنها ليست بصلاة. لكن ما لم تكن القراءة وأنت تصل، يعني فيه ناس يغلطون يحسبون كل هذا سواء بالصلاة أو غير الصلاة، لا، إذا كنت تصلي فأنت تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع من السجود، لا بد من هذا. إذا كانت الصلاة والقراءة والإنسان يصلي فلا بد من التكبير، وأن تفعل كما تفعل الصلاة لأنها دخلت في صلب الصلاة كأنها أصبحت من صلب الصلاة، وإنما التفريق هذا إذا كانت السجدة والقراءة إذا كانت خارج الصلاة. إن قلنا إنها صلاة فهل الإنسان يستقبل القبلة ويكون متطهر ويكون إلى آخر من شروط الصلاة ويكبر الله أكبر ثم يسجد ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع ويسلم، وجوب يجب أن يسلم. وإن قلنا لا ليست بصلاة وهذا هو الراجح فالإنسان يسجد ولا يكبر ولا يرفع يديه ولا يكبر لا عند الخفض ولا عند الرفع ولا يسلم بعد ذلك، وهذا أرجح، هذا القول أرجح لأنه ما ينطبق عليها أعمال الصلاة، أحكام الصلاة لا تنطبق على سجود التلاوة. مثل هذا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة اختلف، تأتينا إن شاء الله، اختلف العلماء فيها هل هي صلاة أو غير صلاة، فبعضهم يقول إنها صلاة وبناء عليه اشترطوا لها كل ما اشترط الصلاة، وإن قلنا إنها ليست بصلاة فلا تحتاج، يصلي إنسان على الجنازة ولو غير طاهر ويصلي عليها يعني ولو غير مستقبل، يعني ما اشترط لها شروط الصلاة، لأن الصلاة تكبير وتسليم وأعمال، يعني هذه ما تنطبق عليه، ما تنطبق على سجود التلاوة ولا على إيش ولا على صلاة الجنازة. يقول وكره جمع آيات وحذفها وقراءة إمام لها سجدة في صلاة السجد، يعني يكره أن الإنسان يقول أنا والله بكثر سجود التلاوة، يجمع الآيات التي فيها السجود ثم يقراها حتى يسجد يسجد يسجد، يكره هذا، ما كان فعل السلف ولا كان هذه الطراقة القراءة المطلوبة، ما تقرأ بهذا، كما يكره حذفها، إنسان إن أقبل عليها حذفها قال حتى لا أسجد، أنجز لآيات هذولي حتى إني لا أسجد، مكروه، لا، أقرأ قراءة عادية، إن أردت أن تسجد فاسجد وإلا فلا يلزم هذا. أين ويكره للإمام إنه يقرأ آية سر سجد في صلاة سر، في صلاة سر يروح يقرأ آية سجد، إن ترك السجود هو ترك يعني مستحب، وإن فعل السجود يعني يشوش على المصلين يشوش عليهم، لأن السجد ولا يدرون ما معنى هذا السجود، يمكن أحد يظنه أنه أخطأ ويظنه بعد السهى، واحد ما يدري عن الأحكام الشرعية فلا ينبغي له أنه يقرأ من هذا. أين عنه وكره جمع آيات وسجوده له، ويلزم مأموما متابعة إمامه في سجوده، في سجود وتلاوة في صلاة جهرية. يعني عاد الإمام إذا قرأ مثلا عندنا في غير الصلاة مثلا اثنين جالسين، واحد يسجد واحد يقرأ القرآن والثاني ينصت له، فسجد القاري، سجد القاري يعني يستحب للمستمع أنه يسجد، لكن ما يجب عليه، إن أراد يسجد سجد، وإن أراد ألا يسجد لا يسجد، ما هو لا واجب. لكن في الصلاة قرأ الإمام في صلاة جهرية قرأ آيات سجد وسجد، يجب على المأموم يتابعه، يجب على المأموم، بخلاف إذا كان في غير الصلاة، إذا كان في غير الصلاة لا يجب، لكن في الصلاة لا يجب عليه يتابع الإمام. إذا قرأ الإمام آية السجد وسجد يجب على المأموم أنه يتابع، مثلا في الفجر في المغرب في العشاء يجب عليه ذلك. بل يخير في ذلك. فلا يلزم المأموم متابعته بل يخير، وذلك أن المأموم فيها ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية. يعني في الصلاة السرية المأموم هذا لا هو قاري ولا مستمع، فلا يجب عليه السجود. وسجود عن قيام أفضل كصلاة نافلة، يعني يستحب الإنسان إذا كان يقرأ وأراد السجود أنه يقوم ويسجد، هو يصح أنه يسجد وهو جالس، لكن كونه يسجد عن قيام أفضل من أنه يسجد وهو جالس، يجوز هذا. هذا ما يخص إيش؟ هذا ما يخص سجود التلاوة. هنا سجود يسمى سجود الشكر، سجود الشكر هذا يقولوا يستحب سجود شكر لله تعالى لتجدد نعمة ظاهرة عامة للناس أو خاصة بالساجد، أو دفاع نقمة كذلك كتجدد ولد نصرة على عدو ولا يسجد بالدو. يعني يقول يستحب أيضا سجود الشكر عند إيش؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم. النعم نعم الله على العبد دائمة دائمة ما ينفك عنها لحظة من اللحظات عن نعم الله، لكن هنا نعم تتجدد، نعم ما هي النعم الدائمة، لا، هذه نعم إما مثلا الإنسان يرزقه الله ولد، أو مثلا ينتصر المسلمون على عدو، أو ينزاح عن المسلمين مثلا أمر هامهم، أو يشفى له مريض، أو يقدم له غائب مثلا أيسمنه أو نحو ذلك، مثل هذه الأشياء التي تتجدد، أو يندفع عنه نقمة، رفع الله عنه مرض، رفع الله عنه كذا، رفع الله عنه حادث سيارة، رفع الله عن شيء، يسجد عند اندفاع النقم وتجدد النعم، يتجدد له نعمة أو اندفع عنه نقمة سجد شكرا لله، سجد شكرا لله. والنعمة هذه سواء كان خاصة به مثل رزقه الله ابن، أو عامة مثلا للمسلمين كلهم نصر لهم وتأييد لهم وكذا. ولذا قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقام، واندفاع كتجدد ولد ونصرة على عدو، فلا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع، فلو شرع له السجود لاستغرق به عمره كله. لو كل إنسان يسجد لنعم الله عليه كما يرفع رأسه من السجود، نعمة الله عليك دائمة، لكن هذا عند تجددها. فلو شرع، وإنما يشرع السجود الشكر خارج الصلاة، يعني لو بشرت وانت بالصلاة لا تسجد، تبطل الصلاة، إذا سلمت تسجد. أما أحد يجيك وانت واقف يقول بشرك جاك ولد، أو بشرك قدم فلان الغائب، أو بشرك حصل كذا وكذا، تسجد وأنت تصلي؟ لا، تبطل الصلاة، إذا سلمت اسجد لله تعالى. ولهذا قال لأنه قال بخارج فيبطل به صلاته غير جاهل وناسي. فإن كان عالما عامدا لأن سببه بطلت، لأن سببه لا يبطل بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. هذه سجود الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مقتل أبا جهل سجد، عدو للمسلمين، دفع الله عنهم نقمة. وإذا جاء خبر وأبو بكر لما جاء خبر الفتوح سجد. فيستحب يعني عند تجدد النعم دفاع النقام. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، سبحان ربي الأعلى وكذا وتقوم. ومن رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره، يعني تشوف إنسان مبتلا بالعياذ بالله في يشرب خمر تسجد إن الله سبحانه وتعالى عافاك من هذا الأمر. تسمع لك إنسان والعياذ بالله يتكلم ويقذف تسجد إن الله سبحانه وتعالى عافاك من هذا وأعمال وهكذا يعني. لكن ترى إنسان مبتلا في بدنه لا، لا تكسر قلبه، ما تسجد. شوف لك إنسان مثلا ما يعني ما يمشي أعمى كذا وكذا تسجد، لأن هذا يعني هذا يعني ينكسر له القلب وتضعف له النفس. أما المبتلى في دينه لا، أسجد وهو يرى. سجد بغير حضور. وتباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكعا وماشي وراكبا وماشيا وفي الطريق وما حدث أصغر ونجاسة ثوب أو بدن وفم. يعني تلاوة القرآن ما من دون المصحف ما يشترط لها الطهارة إلا من الحدث الأكبر. الحدث الأكبر ما تقرأ القرآن والإنسان عليه حدث أكبر ولو آية واحدة ما يقرأها، إلا إذا كانت الآية دعاء. سأنا ركب السيارة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم هذه آيتين، ولكنها ما قصدت تلاوة القرآن، قال جايبها على أساس أنها ذكر، أنها ذكر. فإذا كانت التلاوة أو كهذا يعني ما هو الغرض منها التلاوة وإنما الغرض منها كأنها ذكر، صيغة مساق الذكر، هذه لا بأس. أما غيره فالجنب هذا ممنوع من تلاوة القرآن، ممنوع من تلاوة القرآن. أما الحائض فكذلك، المرأة الحائض ممنوعة من تلاوة القرآن، لكن أصدروا فتوى من شان الضرورة، من شرون الضرورة أنها إيش؟ إنها يعني لما جاءت مدارس البنات وكان مذهب الإمام مالك يزيد التلاوة للحائض، أخذوا بهذه الفتوى خشيت أنها مثلا أنها تنسى ما حفظت أو أنها لا تختبر أو أنها لا تدرس أو أنها كذا وكذا، شافوا إن هذا ضرورة فأفتوا بأن الحائض في مثل هذه الحال أنها تقرأ القرآن، ولكن لا تمس المصحف إلا أن تجعل في يديها الشراريب هذه. هذا هو. وأما المحدث وهو نعم لا يمس القرآن، هذا مذهب الأئمة الأربعة كذا أنه لا يمس القرآن وهو محدث، ولكن يتلوه من قلبه، يتلوه من قلبه ولو كان أذى، يتلو وهو قائم وهو قاعد وهو ذاهب وهو آيت وهو في فراشه، يتلوه على أي حال، فقط لا يتلو في مكان فيه أغاني أو في صجة أو في كلام غير مباح أو في مناظر مخزية خليعة أو نحو ذلك، أو عنده أحد يدخن أو نحو ذلك، هذا يحترم القرآن عن مثل هذه المواضع. نعم قال وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين ما يجب في الصلاة فقط. يعني إن حفظ القرآن فرض كفاية، يجب على المسلمين يكون فيهم حفاظ للقرآن، ما هو كلهم، يجب أن يكون فيهم حفاظ، هذا هو. وأما كونه مشروع سنة هذا متفق عليه. ويجب حفظ الفاتحة، الفاتحة يجب حفظها على كل أحد لأنها تجب في الصلاة. ثم الواجب الذي يحتاج إليه من العلم، يجب على الإنسان يتعلم من العلم ما فيه أمور دينه من الفقه، كيف الصلاة، كيف الطهارة، كيف الزكاة، كيف الحج، كيف كذا، هذا يجب عليه. وإذا كان يتعاطى التجارة يعرف الحلال من الحرام والمعاملات الصحيحة والمعاملات الفاسدة وكذا. وتسن القراءة في المصحف، يسن الإنسان يقرأ بالمصحف أفضل منه يقرأ من حفظه، يجوز كله فضيل لكن المصحف أفضل لأن تشترك العينين ويشترك اللسان. ويسن الختم كل أسبوع، يعني ينبغي للإنسان قال له أنه يقرأ القرآن كل أسبوع 7 أيام يقرأ فيها القرآن، ولا بأس أنه مثلا يزيد عن هذا إلى ولا يأخره أكثر من 40 يوم. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول المؤلف ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي؟ يعني إن هؤلاء يصح أن يكونوا أئمة له فيصح أنه يسجد له، الزمن اللي ما يقوى يقوم، والأمة والصبي تصح إمامته في الفن بالنافلة. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا خرجت من المسجد لغرض بسيط وذلك مثل الوضوء ونحو ذلك، فهل إذا رجعت أصلي تحية المسجد أم لا؟ يصليها، هذا خاص بقيم المسجد اللي نظف المسجد واللي يعنب المسجد هو الذي معفي من صلاة تحية المسجد. أما إذا الإنسان خرج الغرض ثم رجع يستحب له أن يصلي تحية المسجد. فضيلة الشيخ يقول السائل هناك إمام مسجد في صلاة الجمعة قرأ آيات فيها سجدة ولم يسجد، والمأمومون بعضهم سجد وبعضهم لم يسجد، وعندما رفع الإمام من الركوع رفع المأمومون من سجود التلاوة، وأن المأمومين لم يركعوا مع الإمام في الركعة الأولى، وعندما أخبر الإمام بذلك بعد الصلاة أفتى بأن صلاتهم صحيحة، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ صحيحة إذا قاموا وركعوا، هذا هو الصحيح. وأما أنهم تركوا الركوع لا، ما هو صحيح. إذا قاموا ذكروا أن الإمام ما سجد وإنما ركع وفاتهم السجود، يقومون يركعون ثم يلحقوه، هذا تكون صلاتهم صحيح. وأما إذا كان لا إلا تركوا السجود الركوع فصلاتهم غير صحيح. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا صلى المرء الاستخارة فكيف يعرف أنه يقدم على هذا الأمر أم يتركه؟ هذه يحس من نفسه الرغبة بالشيء أو النفرة عنه، يبي يحسه من هذا الدعاء، وإذا ما حس شيء يعيدها مرة ثانية، يعيد السجود والدعاء مرة أخرى. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا قام المصلي إلى ركعة خامسة في صلاة الرباعية ولم يتذكر إلا بعد أن انتصب قائما فماذا يصنع؟ يصنع، يجب عليها الرجوع لأنه أتى بزيادة في الصلاة في غير محله، أتى بزيادة يجب أنه يرجع ويأتي ويسجد للسهو عن هذه الزيادة. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة مات زوجها في شهر محرم فأصبحت في كل سنة من شهر محرم تذبح شاة وتتصدق بها له، بدعة هذا بدعة. تضحي عنه وقت الأضحي، وقت وفاته هذا ما هو مشروع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اختلف العلماء في طواف الوداع، فما هو الراجح عندكم في هذه المسألة؟ الراجح أن طواف الوداع واجب على الحجاج فقط، وغير الحجاج أنه لا يجب عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل كان على سفر فجاءته صلاة المغرب، فواصل في سيره ثم دخل المسجد الحرام في صلاة العشاء، فأدرك ركعتين مع الإمام فقام بركعة ثالثة، فما حكم صلاته؟ تصح صلاته، تصح صلاته، صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حكم التأمين التعاوني والذي يتم فيه دفع مبلغ معين سنويا في مقابل تأمين السيارة والسكن ونحو ذلك؟ هذا ما هو تعاوني، هذا تجاري. إذا كان أنه عن الحياة أو عن السيارة أو عن العمارة، هذا ما هو يسمى التعاون، هذا تأمين تجاري، يأمن على سيارته، يدفع مبلغ كل عام أو كل شهر كذا، على أنه لو سرقت أو حصل عليها حادث أو كذا الشركة تغرمها له، هذا ما هو تعاون، إذا تجاري هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا الميسر. التعاوني مثلا يجي ناس أهل قرية أو قبيلة أو أهل مهنة كسواقين، ويصل لهم صندوق يجمعون فيه أشياء، على أنه لو حصل على واحد منهم على حصل عليه مثلا شيء يدفعوا له، هذا التعاون، هذا جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اشترى الإنسان أرضا ودفع عربونا في شهر محرم مثلا، ثم استكمل أو دفع باقي المبلغ واستلم الصك في شهر شوال من تلك السنة، فمتى يبدأ في زكاتها؟ هل من حين دفع العربون أم منذ أن استلم الأرض؟ يعني السائل البايع ولا المشتري؟ المشتري. المشتري هذا ما عليه زكاة، إذا كان شراها للعمارة، شاريها للسكن أو شاريها ليبني عليها ويؤجرها، هذا ما عليه زكاة. وإن كان شاريها لأجل التجارة، إذا حال الحول عليها محرم يشوف إيش تساوي ويدفع زكاته، يدفع الزكاة. يعني هو اشتراها مثلا 100,000 في شهر محرم، تم تقساطها مثلا إيش برمضان، لما جاء محرم وإذا الأرض مثلا تساوي 150,000 يزكي 150,000، وإذا كان خسران ما تسوى إلا 70,000 يزكي 70,000. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان لشخص إذا عرض أرضه لبيع لمدة سنتين ولم تبع إلى الآن، فهل يخرج الزكاة بعد بيعها لسنة واحدة أم لسنتين؟ هذه نشوف إذا كان يوم دخلت عليه إيش الغرض من دخولها، هل دخلت عليه ليتجربها أو دخلت عليها ليبنيها سكن أو إيش. إذا كان ليتجربها فهو يزكيها كل عام كلها، وإذا كان لا إلا شراها ليعمرها مسكن أو يعمرها مثلا استثمار، فهذا يزكيها، لا يزكيها، هذه ما تزكى حتى إنها تتم وتستثمر، يصير الزكاة في غلتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وصلت من بلدي بقصد العمل ولم أحرم بعمرة، والآن أريد أن أذهب إلى الميقات، فماذا أفعل؟ إن ذهب إلى الميقات أو ذهب إلى التنعيم يحرم كما يحرم غير. إذا كان دخل مكة ما أراد دخل للعمل فلا يجب عليه الإحرام، ما يجب عليه الإحرام، إنما يجب عليه لو كان دخل مكة من شأن العمر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يلزم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ دعاء أريش استفتاح ما يستحب، ما يشرع الاستفتاح في الجنازة، بس يكبر الإنسان ويتعوذ ويبسم ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسكت سكتة لطيفة جدا ثم يسلم. هذه فضيلة الشيخ، يقول السائل: من المتقرر في علم الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هل يقتضي ذلك وجوب القبض في الصلاة خاصة مع عدم وجود القرينة الصارفة عن هذا الأمر؟ ما يدل هذا، ما كل أمر يدل على الوجوب، بعض الأوامر تدل على الوجوب بعضها لا يدل على الوجوب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل النوافل في آخر الليل هل هي من ذوات الأسباب؟ أي نعم، آخر الليل أفضل، صلاة آخر الليل أفضل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا للنفل المطلق. يقول: وهل هي من ذوات الأسباب تعتبر أم لا؟ صلاة الليل ما ليست من ذوات الأسباب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كم هي مدة الوقت المنهي عن الصلاة فيه من قيام قائم الظهيرة حتى زوالها؟ يمكن 3 دقائق، ما تزيد عن 3 دقائق. إذا الشمس تطلع من المشرق متجهة إلى المغرب وترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، ثم يخيل لنا أنها في هذه الحال أنها لا تمشي وأنها واقفة، هذا تخيل، ولا هي تمشي، المشي واحد، بس من ارتفاع من صمودها فوقنا ما لا نتخيل أنها واقفة. في يجي 3 دقائق 4 دقائق هذه تكره الصلاة فيها أو تحرم الصلاة فيها حتى تميل إلى الغروب، إذا مالت أقل ميلان إلى الغروب صحت الصلاة، دخل وقت الظهر وصحت الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اجتمع أناس في صندوق تعاوني وشرطوا أن الذي يدفع هو الذي يحق له أن يأخذ من الصندوق، والذي لم يدفع لا يعطى، صحيح هذا؟ ما في شيء، إذا اتفق وقال ولي اللي يعني يتبرع لهذا الصندوق أو يقرض هذا الصندوق هو الذي إيش يستفيد منه، أما إنسان ذا ما هذا صحيح، الشرط صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أقنت إذا صليت خلف إمام يقنت في صلاة الفجر؟ اي نعم، اذا انت ما ترى القنوت على ما ولكن صليت خلف امام يرى القنوت في صلاة الفجر، اذا قنت متابعة للامام اقنت معه، ارفع يديك وامن على دعائه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فما هو الصيد المقصود في هذه الآية؟ الصيد المراد به الحيوان المتوحش الحيوان المأكول المتوحش، هذا هو الصيد. فالأشياء الحرام هذه ما تسمى صيد، العقاب والصقر والباشق والحداء والبومة إلى آخر، هذه ما تسمى صيد. نعم، الصيد هو المأكول. إذن قلنا المتوحش خلاف الداجن المستأنس، مثل الدجاج، مثل الغنم، ومثل الإبل، ومثل البقر، هذه ما تسمى صيد. لكن الصيد المراد فيه هو هذا المتوحش، مثل الحمام بأنواعه، والقطة والكدري والقهد والوز وكل هذه.